الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. فقال العلامة السيد أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وسكت المؤلف عن سنن الوضوء ومكروهاته، أما سننه فكثيرة، منها السواك والتسمية وغسل الكفين إلى الكوعين. غسل الكفين إلى الكوعين، أين الكوع؟ ها؟ أين الكوع؟ الكوع هنا، هذا العظم الذي يلي الإبهام، هذا تمام، والكرسوع هذا العظم الذي يلي الخنصر، واضح، والبوع العظم الذي يلي إبهام القدم، تمام. قال لك الشاعر: وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، الرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. واضح له؟ وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا الذي في الوسط رسغ، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. قال رحمه الله: وغسل الكفين إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق والجمع بينهما والمبالغة فيهما والتثليث ومسح جميع الرأس والأذنين والصماخين وتخليل أصابع اليدين والرجلين والموالاة والتيامن وإطالة الغرة والتحجيل وترك الاستعانة. قال: ومعنى السواك لغة الدلك، وآلته أي أن السواك يطلق بمعنى المصدر ويطلق بمعنى الآلة. فلو قلت مثلا: يستحب السواك، أي يستحب فعل السواك الذي هو المصدر. وإذا قلت: اشتريت سواكا، فالمراد الآلة، ففي اللغة يطلق على هذا وعلى ذاك. قال: وشرعا دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن. دلك الأسنان وما حواليها، قوله وما حواليها فيه إشارة إلى أن السواك لا يختص بالأسنان فقط، بل ويستعمل أيضا في اللسان، ويمر أيضا على سقف الحلق، واضح؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل السواك في لسانه، فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستاك، وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع كأنه يتهوى. وقوله أع هذه لا تكون إلا لمن استعمل السواك في اللسان، أما من يستعمله في الأسنان لا يحصل منه ذلك، واضح؟ والفقهاء نصوا على أنه يستحب أيضا إمرار السواك على سقف الحلق، تمام؟ ولذلك قال هنا: دلك الأسنان وما حواليها بنحو عود خشن. وقوله بنحو عود خشن فيه إشارة إلى ما تحصل به السنة في السواك، فالسنة في السواك تحصل بعود خشن، لكن الأفضل أن يكون بالأراك، فالأراك ثم جريد النخل أفضل مراتب السواك، واضح؟ وإلا فلو استعمل عودا خشنا، بل حتى لو استعمل خشنا من غير العود، كخرقة أو مثلا فرشاة الأسنان المعروفة اليوم، فإن أصل السنة يحصل بذلك. قال رحمه الله: وله ثلاثة أركان. وله أي الاستياك له ثلاثة أركان: مستاك وهو الشخص، ومستاك به وهو الآلة، ومستاك فيه وهو الفم. والسواك الأصل فيه الاستحباب، وقد يكون واجبا كما لو نذره، لأن المستحب يصبح بالنذر واجبا، ويكون واجبا أيضا في صورة أخرى، وهي إذا تعين سبيلا لإزالة نجاسة الفم، أي إذا كان في الفم نجاسة لا يمكن إزالتها إلا بالسواك، فحينئذ يكون السواك واجبا. وقد يكون مكروها كما لو استعمل الصائم السواك بعد الزوال، ويكون حراما كما لو استعمل سواك غيره بغير إذنه ولا علم رضاه. قال رحمه الله تعالى: والكوعان، تثنية كوع، تمام، وهو العظم الذي يلي إبهام اليد كما شرحناه آنفا. أما الذي يلي خنصرها فيسمى قرسوعا، ويسمى الذي بينهما رسغا، والذي يلي إبهام الرجل بوعا كما أنشدتكم البيت أو البيتين السابقين، وعظم يلي الإبهام كوع، وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ بالعلم واحذر من الغلط. ولذلك عندنا يقولون في الرجل الذي لا يهتدي إلى الأمور ولا يعرف، ليس عنده خبرة في الأمور، لا يعرف الكوع من البوع، واضح، لا يعرف عظم اليد من عظم الرجل، لا يعرف الكوع من البوع، تمام، إشارة إلى قلة خبرته في الأمور. قال هنا: والمضمضة إدخال الماء في الفم، والاستنشاق إدخاله في الأنف. يشير بهذا إلى أن أصل سنة المضمضة تحصل بمجرد إدخال الماء إلى الفم، سواء حركه أم لا، سواء مجه أم لا، أصل السنة يحصل بذلك، لكن الأكمل أن يحركه وأن يمجه. قال: والاستنشاق إدخاله في الأنف، سواء جذبه بنفسه إلى الخيشوم أو لا، واضح، أخرجه بيده الأخرى أي اليسرى أو لا، فأصل السنة حاصلة بوصول الماء إلى الأنف. قال رحمه الله: وغسلات الأذنين المسنونة 12. أنا أتذكر في طبعة دار المنهاج القديمة، تمام، الطبعة الأولى لدار المنهاج، هنا يوجد خطأ، لا أدري هل صححت في هذه الطبعة أو لا، انتبهوا معي في هذه العبارة. قال: وغسلات الأذنين المسنونة 12، 3 مع الوجه، و3 مع الرأس، و3 بعده استغلالا، و3 بعده استظهارا. العبارة عندكم هكذا؟ لا، وجدت صحيح، 3 مع الرأس و3 بعده استظهارا، بس لكن هذا في إشكال، لأنه قال 12، وهم يقولون إنه قال 12 وذكر 6 فقط، أظن هكذا قال في التعليق، لكن في نسخة في طبعة دار الضياء ذكرها جميعا، ذكر 12 غسلة. نعم، هو ذكر عندك في التعليق، وكأنه في التعليق يقول إن الأصل ذكر 6 فقط، واضح، لكن في هذه الطبعة ذكرها كلها. نعم، في هذه الطبعة في الجديدة وهذه القديمة، أنا أذكر أن هذا الموجود الخطأ موجود في الطبعة القديمة، نعم هذه الطبعة، أما في الطبعة الجديدة حتى لدار المنهاج موجود. شوف الشيخ بوران إيش طبعتك، أعطيني الغلافة هذه القديمة، شوف الجديدة التي مع الأستاذ وحي، ارفع له حتى يرى، هذه جديدة أغلى من التي معك، حقك بدي إيف، هذه بدي إيف تصوير. نعم. على كل حال انظر ماذا قال: وغسلات الأذنين المسنونة 12، 3 مع الوجه. انتبه معي، وذلك لأن الأذنين عدت عند بعض الفقهاء من الوجه، واستندوا للحديث الذي في دعاء الركوع: ركع وجهي، خشع وجهي، خشع وجهي، وكذلك سجد للذي خلقه فشق سمعه وبصره، سمعه أي سمع الوجه، وبصره أي بصر الوجه. فالسمع والبصر نسب إلى الوجه. فمن هنا قال بعض الفقهاء إن الأذنين تابعان للوجه، هذا رأي. قال وثلاث مع الرأس للحديث المعروف، الأذنان من الرأس، وثلاث بعده استقلالا أي أنهما يمسحان استقلالا فلا يتبعان الوجه ولا يتبعان الرأس، وثلاث بعد ذلك استظهارا، استظهارا أي تعميما، المقصود بالاستظهار أن يعمهما. فهو إذا غسل وجهه، تبه معي، إذا غسل وجهه فإنه عندما يغسل وجهه يغسل أذنيه، ثم إذا مسح رأسه فإنه عندما يمسح رأسه أيضا يمسح أذنيه، ثم يمسح أذنيه ثلاثا، وبعد أن يمسح أذنيه يبل راحتيه بماء، ثم يفعل هكذا مرة، ثم مرة أخرى يبلهما بالماء ويفعل هكذا مرة أخرى طلبا للتعميم، ثم هكذا مرة ثالثة، ثم يفعل هكذا ثلاث مرات. واضح؟ فيكون قد غسل الأذنين غسلا مع الوجه ثلاثا، ومسحا مع الرأس، ومسحا استقلالا، ومسحا استظهارا، المجموع كم؟ اثنى عشر. واضح ولا لا؟ قال وغسلات الأذنين المسنونة اثنتا عشرة، ثلاث مع الوجه أي ثلاث غسلات مع الوجه، وثلاث مع الرأس أي ثلاث مسحات. شوف انتبه معي، فقوله هنا وغسلات الأذنين هذا تعبير فيه مسامحة، فيه تجوز، ليست كلها غسلات، واضح، بل الأكثر هو المسح، الغسلات فقط التي تكون مع الوجه، أما ما سوى ذلك فإنه مسحات ليس غسلات. فهمتم ولا لا؟ قال وغسلات الأذنين المسنونة اثنتا عشرة، ثلاث مع الوجه، وثلاث مع الرأس، وثلاث بعده استقلالا، وثلاث بعده استظهارا. والصماخان خرقاء الأذن، الثقبان، الثقبان الذي في الأذن، هذا الثقب وهذا الثقب، واضح؟ ثقباء الأذن، الثقبان يمسحان بماء جديد غير ماء الأذنين، وماء الأذنين غير ماء الرأس. وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ومسح أذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء آخر، واضح؟ فبعد أن يمسح الأذنين يأخذ بللا ماء جديدا ويمسح الصماخين مرة ثم ثانية ثم ثالثة، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والصماخان خرقاء الأذنين. والموالاة أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف الأول مع اعتدال الهواء والمزاج والزمان. والموالاة سنة مؤكدة، وإنما قلنا مؤكدة لوجود الخلاف في وجوبها، فإن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وجوب الموالاة، واضح؟ قال والموالاة قلنا هي سنة طبعا في حق السليم، وأما دائم الحدث فإن الموالاة في حقه شرط لطهارته، فلو أن الرجل أو أن المرأة عنده حدث دائم ولم يوالي في الوضوء، الوضوء لا يصح، لا بد أن يعيده مرة أخرى، واضح؟ وقد تكون الموالاة واجبة لكن من غير شرطية، وذلك في حق من ضاق عليه وقت الصلاة فلم يبقى عنده من الوقت إلا ما يسع الطهارة والصلاة، فالموالاة واجبة في حقه حتى يوقع الصلاة في الوقت، لكنه لو ترك الموالاة فإن طهارته صحيحة مع إثم إخراج الصلاة عن وقتها، واضح له؟ قال رحمه الله والغرة، والغرة اسم لما لا يتم الواجب إلا به في الوجه، هذا تعريف اصطلاحي لأصل ما تحصل به الغرة، وإلا فالغرة في الأصل هي البياض الذي يكون في الوجه، هذا في اللغة، الغرة لغة البياض الذي يكون في الوجه، والغرة منها ما تحصل به أصل السنة ومنه ما يحصل به كمال السنة. فأصل السنة يحصل في الغرة بأن يغسل جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من العنق حتى يحصل استيعاب الوجه. هذا الذي عناه بقوله اسم لما لا يحصل الواجب في غسل الوجه إلا به. فلا يحصل الواجب في غسل الوجه إلا إذا غسلت جزءا من الرأس وجزءا من الأذنين وجزءا من العنق. واضح؟ والكمال في الغرة أنك تزيد على ذلك فتغسل مقدار أكبر من الرأس وتستوعب الأذنين وتستوعب صفحتي العنق. واضح؟ هذا كمال الغرة. قال والتحجيل اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليدين والرجلين. اسم لما لا يتم الواجب إلا به في اليدين والرجلين. أصل التحجيل في اللغة البياض الذي يكون في الأطراف في اليدين والرجلين. وهذا الذي ذكره هنا إنما هو بيان لأصل حصول سنة التحجيل. فأصل حصول سنة التحجيل أن يزيد شيئا يسيرا على المقدار الواجب. فالمقدار الواجب إلى المرفقين، فلو زاد شيئا يسيرا حصل أصل التحجيل. زاد شيئا يسيرا فوق المرفق أو زاد شيئا يسيرا فوق الكعبين حصل بذلك أصل التحجيل. أما كمال التحجيل فيحصل باستيعاب اليد إلى المنكب. واضح؟ فيغسل جميع العضد، هذا كله يغسل إلى هنا. واضح؟ ويغسل جميع الساق إلى الركبة. واضح؟ هذا كمال التحجيل. كمال التحجيل أن يغسل جميع العضد إلى المنكب وأن يغسل جميع الساق إلى الركبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين. ما إعراب غرا محجلين؟ حال من نائب الفاعل يدعون. صح؟ إن أمتي يدعون يوم القيامة أي حال كونهم غرا محجلين من آثار الوضوء. تمام؟ فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. ولو راجعتم فتح الباري للحافظ ابن حجر ستجدون كلاما، هل قوله فمن استطاع منكم من قول النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه مدرج من قول الراوي. واضح؟ لكن جاءت أحاديث أخرى تبين نفس المعنى، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال رحمه الله تعالى وأما مكروهاته فكثيرة أيضا، منها ترك المضمضة والاستنشاق وترك التيامن. أراد رحمه الله تعالى أن يبين أن ترك سنة مؤكدة من سنن الوضوء يوصف بأنه مكروه، فإن المضمضة والاستنشاق قد حصل الخلاف في وجوبهما، فذهب طائفة من الفقهاء إلى وجوب المضمضة والاستنشاق، فلما حصل الخلاف في وجوبهما دل على كونهما سنتان مؤكدتان فتركهما مكروه. كذلك التيامن مما واظب النبي عليه الصلاة والسلام على فعله فكان تركه مكروها. قال والطهارة من فضل المرأة. ما المراد بالطهارة من فضل المرأة؟ ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل المرأة، فذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى الأخذ بهذا الحديث وقال إن المرأة إذا توضأت بماء وخلت به، أي توضأت به وحدها، واضح؟ فإن هذا الماء الباقي المراد فضل، أي الباقي ليس المتساقط منها، المتساقط منها هذا مستعمل، فإن هذا الماء الباقي بعد طهارتها لا يصح للرجل أن يتوضأ به. واضح؟ لا، هذا مذهب الإمام أحمد آخذا بهذا الحديث وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وقيد ذلك بما لو خلت المرأة به. ما معنى خلت به؟ أي توضأت به وحدها في خلوة. أما لو توضأ زوجها معها في نفس الوقت مثلا ها فله ذلك، لكن لو خلت به واضح فليس له أن يتوضأ بفضلها. وهذا الحديث الذي استند إليه الإمام أحمد رحمه الله رأى كثير من علماء الشافعية أنه حديث ضعيف، ولذلك لم يأخذوا به، واضح، وقالوا وعلى فرض صحته فنحمل النهي فيه على الكراهة لا على عدم الصحة والتحريم، واضح لنا؟ وقالوا وعلى فرض صحته أيضا، تمام، فيحمل على أن المراد بفضل المرأة أي بما تساقط من أعضائها، فيكون المراد الماء المستعمل، واضح لنا؟ إذن أجابوا بكم أجوبة؟ بثلاثة أجوبة عن هذا الذي ذهب إليه الحنابلة، واضح؟ ولذلك جعلوا وضوء الرجل بفضل المرأة أي ما خلت به المرأة جعلوه من قسم المكروه، واضح؟ جعلوه من قسم المكروه، فهمتم لماذا جعلوه هنا؟ نعم. قال والطهارة من فضل المرأة أي ما زاد على طهارتها إذا خلت بالماء، هذا المراد بفضل المرأة. قال رحمه الله تعالى والزيادة على الثلاث يقينا أي ويكره الزيادة على الثلاث بأن يغسل رابعة. هذا أو هذه الكراهة مقيدة بما لو كانت الزيادة يقينا متيقنة، أما لو كانت الزيادة مشكوكا فيها فلا كراهة، واضح؟ ولذلك لو تردد هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا فنقول يستحب أن تغسله أيضا أخذا باليقين، واضح؟ اليقين أنك غسلته مرتين والثالثة مشكوك فيها، واضح؟ فلا تكون داخلا في النهي. والنهي الوارد عن الزيادة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما توضأ ثلاثا ثلاثا قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم. وهذا الحديث يعتبر مثالا لإطلاق الظلم على ما ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فقد أساء وظلم، قال فمن زاد أو نقص فقد أساء وظلم، مع أنه عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة وتوضأ مرتين. إذن الظلم هنا ليس المراد به الظلم المحرم، بل أطلق الظلم هنا على ما ليس بحرام، واضح؟ ثم نقول إن الوضوء زيادة على الثلاث مكروه بهذا الشرط، أن تكون الزيادة متيقنة واحد، وأن تكون الزيادة بنية الوضوء. أما لو زاد لا بنية الوضوء كأن غسل وجهه ثلاثا ثم شعر أنه يحتاج أن يبرد وجهه بغسلة رابعة فغسل رابعة بقصد تبريد الوجه، واضح؟ فإن هذا لا يكون قد ارتكب مكروها، لا يكون قد ارتكب مكروها، لأن الرابعة لم تكن بنية ماذا؟ لم تكن بنية الوضوء. لكن تنبه أن هذا الذي زاد الرابعة ولم تكن بنية الوضوء بل كانت بنية التبرد مثلا، أن عليه تجديد النية ليغسل بقية الأعضاء، لأن نيته قد صرفت عن الوضوء إلى قصد التبرد. ولذلك بعد الوجه سيغسل اليدين، عندما يغسل اليدين يحتاج إلى نية جديدة، لا نقول أعد الوضوء من البداية لأن الموالاة غير واجبة، واضح؟ وإنما نقول له ماذا؟ لا بد أن تأتي بنية جديدة لغسل اليدين وما بعدها، فهمنا ولا لا يا مشايخ؟ واضح. ومحل الكراهة أيضا بارك الله فيكم إذا كان الماء مملوكا له، فأما إذا كان الماء مملوكا لغيره ولم يعلم رضاه، أو كان الماء موقوفا أو مسبلا، واضح له، فإن الزيادة على الثلاث تكون حراما، ومن هنا تعلم أن بعض المساجد التي يكون فيها الماء موقوفا، ماء البئر موقوفا مثلا، أنه يحرم لمن توضأ فيها أن يزيد على الثلاث. واضح ولا لا؟ إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والزيادة على الثلاث والنقص عنها، أي والنقص عن الثلاث. والنقص عن الثلاث له صور: إما أن يتوضأ مرة مرة، هذه الصورة الأولى، وإما أن يتوضأ مرتين مرتين، هذه الصورة الثانية، وإما أن يتوضأ بعض الأعضاء مرة وبعض الأعضاء مرتين مثلا، وبعض الأعضاء ثلاثا، فهذا أيضا داخل في الكراهة. واضح؟ كل هذه الصور الثلاث داخلة في الكراهة. فإن قال قائل: أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين؟ الجواب نعم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لبيان الجواز. ففعل النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يوصف بأنه مكروه، إذ فعله تبليغا للشرع. واضح؟ بل ولا يجوز حتى أن يوصف بأنه خلاف الأولى. واضح؟ لأنه فعله تبليغ للشرع. ولذلك قال بعض المحققين من الأصوليين: إن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا توصف بخلاف الأولى ولا بالكراهة فضلا عن التحريم. واضح؟ لا توصف أفعال النبي عليه الصلاة والسلام بأنها خلاف الأولى ولا بالكراهة فضلا عن أن توصف بالتحريم. قال رحمه الله تعالى: والاستعانة بمن يغسل أعضاءه. والاستعانة بمن يغسل أعضاءه بغير عذر. الاستعانة بمن يغسل الأعضاء مكروهة، لأن إيكال ذلك الأمر إلى غيرك، أي تغسيل الأعضاء إلى غيرك، فيه نوع ترفه لا يليق بحال المتعبد، فحال المتعبد الخضوع والانكسار لله عز وجل. ومحل هذا إذا كان بغير عذر، أما إذا كان بعذر فإن الاستعانة قد تكون واجبة. فإذا عجز الإنسان أن يغسل أعضاءه بنفسه، وجب عليه أن يستعين بغيره ليغسل له أعضاءه ولو بأجرة. واضح؟ ولو بأجرة. وقوله هنا: والاستعانة بمن يغسل أعضاءه، خرج به الاستعانة بمن يحضر له الماء فإنها مباحة، والاستعانة بمن يصب الماء له فإنها خلاف الأولى، خلاف الأولى أو خلاف الأفضل. قال رحمه الله تعالى: وتخليل اللحية للمحرم عند الرملي، أي ويكره عند العلامة الرملي رحمه الله أن المحرم يخلل لحيته، لما في تخليل اللحية من تسبب في سقوطها، والمحرم ممنوع من إزالة الشعر. واضح؟ ولذلك كره العلامة الرملي رحمه الله تخليل اللحية. وقال العلامة ابن حجر رحمه الله: يسن التخليل برفق وجوبا، يسن التخليل برفق وجوبا. قال رحمه الله تعالى: والوضوء من الماء الراكد، أي ويكره الوضوء من الماء الراكد، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الماء الراكد. قال: والإسراف في الصب. قال: والإسراف في الصب. قوله رحمه الله تعالى: الإسراف. الإسراف معناه في اللغة مجاوزة الحد في الشيء، مجاوزة الحد في الشيء. وقاعدة تقول: لا خير في الإسراف، ولا إسراف في الخير. تمام؟ لا خير في الإسراف، واضح هذا، ولا إسراف في الخير، أي أن من ينفق في الخير حتى وإن كثر إنفاقه فإنه لا يعتبر مسرفا. واضح؟ لا خير في الإسراف، ولا إسراف في الخير. تمام؟ والمراد بالإسراف هنا أنه يتجاوز ما يحتاجه العضو وجوبا واستحبابا. فالعضو مثلا يحتاج إلى غسلة واحدة وجوبا، ويحتاج إلى غسلة ثانية وثالثة مع التعجيل استحبابا، فلو تجاوز هذا المقدار وقع في الإسراف. واضح؟ لو تجاوز المقدار الواجب والمقدار المستحب يكون قد وقع في الإسراف. إذن ما ضابط الإسراف في الوضوء؟ أن يتجاوز المقدار الواجب والمستحب المطلوب منه في غسل العضو. قال رحمه الله تعالى: والإسراف في الصب. قوله في الصب هذا قيد ليخرج ما لو انغمس في الماء. فلو أنه انغمس في ماء ولو كان هذا الماء قليلا ونوى رفع الحدث ارتفع حدثه، ولا يقال له أنت أسرفت إذ انغمست في هذا الماء. واضح ولا لا؟ لأن الماء الذي انغمس فيه واضح لا يتلف، بخلاف الصب. بخلاف الصب فإن الماء بعد أن يصبه في الغالب يذهب يتلف. ومن هنا تعلم، وهذا أقوله من عندي، أن الإنسان إذا كان يتوضأ وما يسقط من ماء يجمعه في إناء في دلو على سبيل المثال، ثم هذا الماء الذي جمعه في الدلو يستعمله في شيء آخر كسقي أشجار مثلا، أو تنظيف أواني مثلا، أو غسل سيارة مثلا، واضح؟ فإن هذا لا يعد من الإسراف حتى وإن جاوز المقدار الواجب والمستحب. لماذا؟ لأن الماء هذا لا يذهب إتلافا. واضح؟ قياس قولهم أنه لو انغمس في ماء ونوى رفع الحدث أن هذا لا يدخل في الإسراف، ولذلك قيدوا الإسراف هنا فقالوا الإسراف في الصب ليخرج الانغماس، فلا إسراف في الانغماس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء في الحديث عند ابن حبان أنه رأى سعد يتوضأ فقال له لا تسرف، فقال يا رسول الله أفي الوضوء إسراف؟ قال نعم، وإن كنت على نهر جار. وهذا الحديث نتعلم منه بارك الله فيكم أن الإنسان مهما كانت عنده الموارد متاحة، واضح؟ أموال متاحة أو المنافع متاحة وغير ذلك، أن الأصل أنه لا يأخذ من هذه الموارد إلا قدر ما يحتاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن الإسراف، قال له حتى وإن كنت على نهر جار. فإذا كان على نهر جار المورد وهو الماء متاح كثير، ومع ذلك قال له ماذا؟ قال له لا تسرف. واضح؟ فأحيانا الإنسان حتى في شؤون نفسه في بيته، تدخل بيته الصالة يشتغل فيها النور، والمطبخ يشتغل فيه النور، والغرف كلها النور فيها يعمل، مع أنه لا يحتاج لهذا كله. واضح؟ ربما هو يحتاج إلى غرفة أو غرفتين تكون منورة والأخرى لا يحتاج إليها. إذن حتى وإن كان هذا المال، أنت ما شاء الله غني مقتدر تستطيع أن تشتري الكهرباء مثلا، واضح؟ الأصل أنك لا تأخذ إلا ما تحتاج. واضح؟ فما لا تحتاجه لا تأخذه. تمام؟ قال رحمه الله تعالى: والإسراف في الصب، ويحرم أي ويحرم الإسراف من الماء المسبل، أي إذا كان الماء ماء مسبلا فإن الإسراف حرام لا يكون مكروها فقط. كذلك إذا كان من ملك الغير الذي لا يظن رضاه، ومن باب أولى إذا كنت تعلم عدم رضاه فيكون حراما. أما إذا غلب على ظنك أنه يرضى فيبقى في دائرة المكروه. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: فصل. النية قصد الشيء مقترنا بفعله، محلها القلب، والتلفظ بها سنة، ووقتها عند غسل أول جزء من الوجه، والترتيب لا تقدم عضوا على عضو. قال: اشتمل هذا الفصل على ثلاثة من أحكام النية، على حقيقتها ومحلها وزمنها وعلى تعريف الترتيب، وقد تقدم الكلام على جميع ذلك، وعلى سنية التلفظ بالمنوي ليساعد اللسان القلب. واحترز بقوله مقترنا عما ليس كذلك، فإنه لا يسمى نية شرعا، وإنما يسمى عزما، فالعزم قصد الشيء مع التراخي في الفعل، والنية قصد الشيء مقترنا بالفعل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الماء قليل وكثير، القليل ما دون القلتين، والكثير قلتان فأكثر. الماء جوهر لطيف شفاف، جوهر لطيف شفاف، شفاف أي كالزجاج يمكن أن ترى الأشياء من خلاله، لطيف أي فيه لطافة، تمام، ليس غليظا. وجوهر، جوهر يعني أنه لا ينقسم، تمام ولا لا؟ أي ذات يعني أقل جزء منه لا ينقسم، تمام. قال: الماء جوهر لطيف شفاف يتلون بلون إنائه، أي يتشكل بشكل إنائه. يخلق الله الري عند تناوله، هكذا قال. وعبر بعضهم فقال: يكون شربه سببا في حصول الري. واضح. وهنا مبحث دقيق في مسألة نفي الأسباب، تمام. قال رحمه الله تعالى: والقلتان لغتان، لغة الجرتان العظيمتان، وشرعا ما وزنه من الماء 500 رطل، الأفصح كسر الراء، بغدادية تقريبا، و562 رطلا ونصف تريمية، نسبة إلى مدينة تريم تقريبا أيضا، وما مقداره بالمساحة في المربع ذراع وربع بذراع اليد المعتدلة طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور بذراع اليد المعتدلة أيضا ذراع ونصف عمقا وذراع عرضا. وقد ذكرت في درس فتح المعين أن الأقرب في تقديره باللترات 216 لترا، واضح لنا. وهنالك من قدره ب200 لتر، ومن قدره بأقل من ذلك ب193 لتر. قال: والمعنى أن الماء ينقسم باعتبار حكمه قسمين: قليلا وهو ما دون القلتين الشرعيتين وله حكم، وكثيرا وهو ما كان قلتين أو أكثر وله حكم. فقال: القليل يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير. المعنى أن حكم الماء القليل تنجسه بمجرد ملاقاته للنجاسة وإن لم يتغير. ومستند هذا التقسيم ما رواه الإمام أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإن الحديث دل بمنطوقه على أن الماء الكثير لا يتنجس. وظاهر الحديث، انتبه معي، ظاهر الحديث أن الماء الكثير لا يتنجس مطلقا حتى وإن تغير الطعم أو اللون أو الرائحة بالنجاسة. وإنما قال الفقهاء: إذا حصل التغير بالنجاسة نحكم بتنجيسه تخصيصا لعموم الحديث بالإجماع. فإن العلماء قد أجمعوا على أن الماء إذا تغير بالنجاسة طعمه أو لونه أو ريحه ينقص، فخصصوا عموم المنطوق بالإجماع. واضح ولا لا؟ ودل الحديث بمفهومه، أي بمفهوم المخالفة، أن الماء لو كان دون قلتين فإنه يحمل الخبث. هذا مستند الشافعية وغيرهم من الفقهاء كالحنابلة والحنفية، واضح، في التفريق بين حكم الماء القليل والماء الكثير. وإن كان اختلف هؤلاء الفقهاء الجمهور في تقدير القلتين، لكن عموما الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة يفرقون بين الماء القليل والكثير. وذهب المالكية رحمهم الله ورحم الله سائر الفقهاء أن الماء القليل كالكثير كل منهما لا ينقص إلا بالتغير، واختار هذا عدد من فقهاء الشافعية لأنه أيسر على الناس. ولذلك قال الشيخ ابن حجر رحمه الله في التحفة: إنما اختاره جماعة من أصحابنا لأنه أيسر على الناس لا لقوة الدليل، فإن الدليل قاض بصحة مذهبنا، أي يشير إلى الحديث السابق الذي فرق بين القليل والكثير، واضح؟ أو كما قال رحمه الله. ولذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله في أوائل كتاب الإحياء: وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كمذهب مالك. وعلى كل حال نقول خلاصة مذهب الشافعية أن الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة، وأن الماء الكثير لا ينقص إلا بالتغير. لكن تنبه معي إلى مسألة مهمة أو إلى ضوابط في هذه المسائل. نقول الماء ينقسم إلى قليل وكثير. القليل ما هو؟ ما دون قلتين، والكثير قلتان فأكثر، صح؟ طيب ما كان دون قلتين ما حكمه؟ ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة. تفهم من هذا الكلام أنه لو حصل له تغير من غير ملاقاة فإننا لا نحكم بنجاسته، لأن ذلك إنما هو تروح لا تنجس. فلو كان مثلا هنالك ميتة بجانب ماء فانتقلت رائحة الميتة إلى الماء ولم يكن ثمة ملاقاة فإن هذا الماء غير محكوم بنجاسته. ولما قال النجاسة المراد بالنجاسة هنا غير المعفو عنها، فإن هنالك نجاسات لو وقعت في الماء القليل لا يحكم بتنجسه لأنها نجاسات معفو عنها. ذكر رحمه الله تعالى عددا من هذه النجاسات، فقال رحمه الله: هذا إن لم تكن النجاسة معفوا عنها، هذا شرط. والشرط الثاني بارك الله فيكم: وإذا لم يكن الماء واردا على النجاسة. وإذا لم يكن الماء واردا على النجاسة، فالشافعية رحمهم الله تعالى يفرقون بين أن ترد النجاسة على الماء، فإذا وردت النجاسة على الماء فإنها تنجس الماء، لكن إذا ورد الماء على النجاسة فإن الماء القليل يطهر النجاسة. ومستند هذا التفريق أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، لأنهما مظنة التنجس. فهنا النجاسة ماذا؟ واردة على الماء، قال لا يغمس، صح ولا لا؟ لكن لما بال الأعرابي في المسجد قال عليه الصلاة والسلام: صبوا على بوله ذنوبا من ماء. الذنوب هذا ماء قليل دون قلتين، ومع ذلك جعله النبي عليه الصلاة والسلام مطهرا. ما الفرق بين تلك الصورة وهذه الصورة؟ الفرق أنه هناك كانت النجاسة واردة على الماء، وأما هنا فالماء وارد على النجاسة. ولذلك نقول إن الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة بشرطين: الشرط الأول أن تكون النجاسة غير معفو عنها، والشرط الثاني إذا كان الماء غير وارد على النجاسة. واضح؟ بأن كانت النجاسة هي التي ترد على الماء. ولذلك قال لكم هنا الآن سيفرع على هذين الشرطين، انتبه. قال فإن كانت النجاسة، فإن كانت النجاسة معفوا عنها، هذا تفريع على ماذا؟ هذا تفريع على الشرط الأول. ها؟ قال فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر، تمام؟ ما معنى لم تضر؟ لم تنجس الماء. لم تضر يعني لم تنجس الماء. ما مثالها؟ قال كالتي، أتى بالكاف إشارة إلى أنه سيذكر أمثلة لا على سبيل الحصر، إذن هو سيمثل أمثلة ولم يقصد حصر الأمثلة. قال كالتي لا يدركها الطرف، النجاسة التي لا يدركها الطرف أي لا يدركها البصر المعتدل، إذا وقعت في ماء قليل فإنها لا تنجسه، بل يبقى هذا الماء القليل ماء طهورا. واضح؟ النجاسة التي لا يدركها الطرف إذا وقعت في ماء قليل لا تنجسه. انتبه معي، سواء كانت هذه النجاسة التي وقعت في الماء القليل نجاسة من مغلظ أو من غير مغلظ. يعني نفترض أن الذي وقع في الماء القليل نجاسة من بول كلب لا يدركها البصر، واضح؟ لا تنجسه، حتى وإن كانت التي لا يدركها الطرف من حيوان مغلظ ككلب أو خنزير لا تنجسه. هذا معتمد الرملي. وبن حجر قال لا، إذا كانت النجاسة التي لا يدركها الطرف من مغلظ تنجس الماء، وإذا كانت من غير مغلظ لا تنجسه، فهي محل العفو. واضح؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى فإن كانت النجاسة معفوا عنها لم تضر كالتي لا يدركها الطرف المعتدل مطلقا عند الرملي. ما معنى مطلقا؟ مطلقا معناه سواء كانت من مغلظ أو من غير مغلظ، بدليل أنه قال بعد ذلك وبشرط ألا تكون من مغلظ عند ابن حجر. فهمتم يا مشايخ؟ قال هذا المثال الأول. المثال الثاني قال وكالتي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، أي إذا شققت عضوا منها في حياتها لا يسيل الدم، إما أنه ليس لها دم أصلا أو لها دم لكنه لا يسيل، فهذه لا تنجس الماء إذا وقعت فيه حال كونها ميتة، لا تنجس الماء إذا وقع فيه حال كونها ميتة. ولذلك قال كالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، وهي ما كانت كالوزغ أو أصغر. الوزغ، النمل، النحل، الذباب، البعوض، وما كان أصغر، تمام؟ طيب لو أنك شككت في حيوان من هذا النوع، هل دمه سائل أو دمه ليس سائل؟ هل تشق عضوا لتتأكد أو لا؟ واضح؟ قال بعض العلماء نعم تشق حتى تتأكد هل يسيل الدم أو لا يسيل. واضح؟ لكن منع ذلك العلامة ابن حجر وقال إن في هذا تعذيب للحيوان فلا يشق العضو، والأصل بقاء الطهارة لأن النجاسة مشكوك فيها، فنستصحب الأصل. قال رحمه الله وكالميتة التي لا دم لها سائل عند شق عضو منها في حياتها، وهي ما كانت كالوزغ أو أصغر. لكن العفو عنها، أي العفو عن هذه الميتة، مشروط له شروط. ما هي الشروط؟ واحد، بألا تغير ما وقعت فيه. فلو أنها غيرت ما وقعت فيه فإن هذا الماء يحكم بنجاسته، هذا الشرط الأول. والثاني، وألا تطرح بعد موتها. أما لو طرحت بعد موتها فإنها ليست محل العفو. يعني لو كانت ميتة أخذتها ووضعتها في هذا الماء، واضح؟ فإن هذا الماء محكوم بنجاسته، تمام؟ وأنت تأمل معي أن هذا الكلام مبني على أصل آخر وهو أن جميع الميتات نجسة. تمام، ميتة الوزغ وميتة الذباب وميتة النحل هذه طاهرة أو نجسة؟ هذه نجسة، واضح. نفترض أن هنا نحلة ميتة، فأخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في ماء قليل، فإنها تنجسه، غيرت أو ما غيرت، واضح؟ لأنك وضعتها بعد إيش؟ بعد موتها. طيب، تفهم من هذا أنك لو وضعتها وهي حية فماتت في الإناء، أخذتها وهي حية، أخذت النحلة وهي حية ووضعتها في الإناء فماتت في الإناء، هل تنجسه أو لا تنجسه؟ لا تنجسه، واضح؟ لأن محل التنجيس محل عدم العفو إذا وضعتها وهي إيش؟ وهي ميتة. فهم ولا لا؟ جيد. طيب، لو قلنا بما قاله جماهير الفقهاء أن ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، هذا رأي المذاهب الثلاثة، مذهب الحنفية ومذهب المالكية ومذهب الحنابلة، يقول ما لا نفس له سائلة، ما لا دم له يسيل، إذا ماتت ميتتها طاهرة، ميتة الذباب طاهرة، ميتة البعوض طاهرة، ميتة النحل طاهرة. ها؟ لو أخذنا بهذا الرأي، واضح، ستكون هذه الميتة إذا وضعت في الماء القليل لا تنجسه، حتى وإن وضعت ميتة، لأنها إيش؟ لأنها طاهرة، لأنها أصلا ليست نجسة أصلا، واضح ولا لا؟ طيب، قال لكم هنا بارك الله فيكم، لكن العفو عنها مشروط بألا تغير ما وقعت فيه وألا تطرح بعد موتها إلا إن كان الطارح لها ريحا أو بهيمة، قال الخطيب أو غير مميز. هذه فيها خلاف، يعني الآن نفترض أن هنا نحلة ميتة وعندي إناء، فأخذت النحلة الميتة ووضعتها في الإناء الذي فيه ماء قليل تنجسه، لماذا؟ لأنني بالغ عاقل. شوف، إذا كنت بالغا عاقل عند الشافعية يكاد يكون اتفاقا، واضح أنها تنجسه. تمام. طيب، إذا كان الذي وضع هذه الميتة صبي صغير غير مميز عمره 3 سنوات، أخذ هذه النحلة الميتة ووضعها في إناء، واضح، هذا فيه خلاف. إذا كانت هنالك مثلا بقرة أو شاه، تمام، هي التي مثلا ضربت الذبابة أو ضربت البعوضة فأوقعت البعوضة في الماء، واضح، هذا فيه خلاف، جانب العفو هنا مغلب. نفترض أن الذباب الميت هنا والماء القليل هنا، جاءت ريح فدفعت هذا الذباب إلى الماء حال كونه ميتا، واضح ولا لا؟ هل هذا الماء يحكم بتنجسه أم لا؟ إذا كانت البهيمة إذا طرحت لا يحكم بالنجاسة من باب أولى الريح، لأن البهيمة كائن حي، الريح أصلا ليس فيه حياة، واضح؟ إذن هذا كله خلاف عند الشافعية، هو أشار إليه فقال لكم هنا بارك الله فيكم، قال لكن العفو عنها مشروط بألا تغير ما وقعت فيه، هذا الشرط الأول، وألا تطرح بعد موتها إلا إن كان الطارح لها ريحا أو بهيمة، قال الخطيب أو غير مميز، واضح، فأيضا هذا يكون محل عفو، هذا كله يكون محل عفو، هذا كله تفريع على الشرط الإيش؟ على الشرط الأول. ثم فرع على الشرط الثاني فقال أو كان الماء قليلا واردا على النجاسة لم ينقص بملاقاة المحل. انتبه لهذه المسألة، نختم إن شاء الله بهذه الأسطر الثلاثة ونترك الماء الكثير إلى الدرس القادم. نفترض على سبيل المثال عندنا هنا حنفية ماء، هذه حنفية ماء، وعندنا هنا ثوب، هذا الثوب فيه نجاسة في هذا الموضع، وعندنا هنا إناء لهذا الماء، هذا الماء وارد على النجاسة، صح؟ طيب عندنا هذا ماء قليل وارد على النجاسة، أصبح هنا ماء الذي غسل النجاسة، ما حكم هذا الماء الذي غسل النجاسة؟ واضح؟ نقول إذا كان هذا الماء قليلا واردا تمام، ولم يزد وزنه ولم يتغير وقد طهر المحل، أين المحل؟ هذا تمام. إذا تحققت هذه الشروط فإن هذا الماء طاهر غير مطهر، واضح؟ فإن هذا الماء إيش؟ طاهر غير مطهر. لماذا قلت طاهر غير مطهر؟ لأنه ماء مستعمل. في ماذا استعمل؟ استعمل في إزالة نجاسة، والماء المستعمل ما حكمه؟ طاهر غير مطهر، واضح؟ إذن هذا طاهر، هذا الحكم الأول، غير مطهر هذا الحكم الثاني. يقول قائل أنت قلت إذا كان الماء قليلا، فإن كان كثيرا؟ قلت إن كان كثيرا سيكون طهورا، لأن الماء المستعمل إذا ضم إليه ماء مستعمل آخر فبلغ قلتين أصبح ماذا؟ طهورا. إذن هذا احتراز من هذه الصورة. طيب إذا قلت إذا كان واردا، نفرض أن النجاسة هي التي وردت، ها؟ صار ماء نجسا. قلت ولم يزد وزنه، نفرض أن وزنه زاد، واضح؟ إذا زاد وزنه نحكم بنجاسته، لأن زيادة الوزن تدل على وجود النجاسة. قلت ولم يتغير، فأما إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه نجس إجماعا. قلت وقد طهر المحل، فإذا لم يطهر المحل بأن بقيت فيه النجاسة فهو ماء نجس، فهو ماء نجس، إذا بقيت النجاسة فهو ماء نجس. ولذلك قال لك صاحب الزبد وماء مغسول له حكم المحل. إيش معنى له حكم المحل؟ يعني إن طهر المحل فهو طاهر، وإن بقيت نجاسة المحل فهو نجس. وماء مغسول له حكم المحل، هذا إشارة إلى هذا الشرط، إذ لا تغير به حين انفصل إلى هذا الشرط. فصاحب الزبد ذكر شرطين فقط، وحاصل الشروط كم؟ خمسة شروط، تمام؟ حاصل الشروط خمسة. هنا تقريبا ذكر الشروط الخمسة، انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى أو كان الماء القليل واردا على النجاسة. شوف هذا تفريع على الشرط الثاني هنا، أو كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينقص بالملاقة. لم ينقص بالملاقة، ما معنى لم ينقص؟ هل يبقى طهورا؟ لا، ليس طهورا، وإنما طاهر غير مطهر. قال إلا إن تغير. إذا تغير إيش بيكون؟ إذا تغير إيش بيكون؟ نجس. أو زاد وزنه. طيب إذا زاد وزنه إيش بيكون؟ نجس بسبب ما خلطه من النجاسة. أو لم يطهر المحل الذي ورد عليه، نجس. إذن إذا اختل هذا الشرط أو هذا الشرط أو هذا الشرط فإنه سيكون ماذا؟ نجسا. نفس الكلام إذا كان إيش؟ النجاسة هي التي وردت، قد تقرر قبل قليل أنه سيكون نجسا، ولذلك هذا أشار إليه أيضا في قوله هنا أو كان الماء القليل واردا على النجاسة، لتفهم أنه لو كانت النجاسة واردة على الماء فإنه نجس. طيب يقول قائل طيب بقي هذا ما ذكره أن يكون الماء قليلا؟ نقول هو قد قال أو كان الماء القليل، واضح؟ إذن هو ذكره أيضا، بل هذا الكلام كله في الماء القليل، أما الماء الكثير ما أخذنا إلى الآن، تمام؟ فيكون العلامة الشاطبي رحمه الله قد ذكر الأمور الخمسة، تمام؟ قال رحمه الله أو كان الماء القليل واردا على النجاسة لم ينقص بالملاقاة إلا إن تغير أو زاد وزنه بسبب ما خالطه من النجاسة، أو لم يطهر المحل، أو لم يطهر المحل الذي ورد عليه، واضح؟ ثم ذكر لك قاعدة نختم بها، قال وحكم سائر المائعات قلت أو كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر. حكم سائر المائعات، حكم الماء القليل، نفترض على سبيل المثال عندك إناء فيه عصير، هذا إناء فيه عصير، تمام. هذا إناء فيه عصير على سبيل المثال سعته 300 لتر، 300 لتر عصير، لبن، زيت، ما شئت من المائعات، وقعت فيه نجاسة ولم تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، ما حكم هذا المائع؟ نجس. حكم المائعات قلت أو كثرت، حكم الماء القليل، ما حكم الماء القليل؟ ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، واضح؟ لكن انتبه معي، إذا كانت هذه النجاسة التي وقعت نجاسة معفوا عنها، هل ستنجس المائع أو لا تنجسه؟ لا تنجسه، لأن هذه لا تنجس الماء القليل، إذن هي لا تنجس هنا، واضح ولا لا؟ إذا كان الطارح للميتة التي لا نفس لها سائلة غير مميز أو بهيمة أو ريح على ما قرر، فإنها لا تنجس الماء القليل، إذن لا تنجس هنا. نفس الكلام الذي قررناه هنا سنقرره هنا بمقتضى الضابط، حكم المائعات حكم الماء القليل، واضح؟ إلا في مسألة واحدة استثناها هنا سأذكرها بعد قليل، لكن هذا الضابط هكذا، حكم المائعات حكم الماء القليل، فحيثما تنجس، فحيثما حكمنا على الماء القليل بالتنجس نحكم على المائع بالتنجس، حيثما حكمنا على الماء القليل بعدم التنجس لكون النجاسة مثلا معفوا عنها نحكم على المائع بعدم التنجس. قال لك إلا في استثناء واحد، ما هو هذا الاستثناء؟ قال لك إلا في مسألة الورود في الضابط الثاني. نحن في الضابط الثاني قلنا إيش؟ الماء لو ورد على النجاسة، واضح؟ فإنه يطهر النجاسة طبعا بالشروط هذه، صح؟ لكن النجاسة إذا وردت على الماء فإنها تنجس الماء. إذن هنا فرقنا بين مسألة أن يكون الماء واردا وأن تكون النجاسة واردة، هذا التفريق في الماء فقط ليس في المائعات. في المائع سواء كانت النجاسة واردة أو كان المائع واردا، في الحالتين نحكم بالنجاسة، واضح؟ ولذلك انظر إلى عبارته، إيش قال؟ قال وحكم سائر المائعات قلت أو كثرت حكم الماء القليل في جميع ما ذكر، إلا استثناء، إلا أن الوارد منها الضمير يعود على من؟ على المائعات. إلا أن الوارد من المائعات تمام كغيره، أي كغير الوارد، فالوارد من المائعات على النجاسة نحكم بنجاسته تمام، كغير الوارد أيضا، فهمتم ولا لا؟ هذا استثناء. وهناك استثناء آخر، وهو أن الماء القليل إذا تنجس يمكن تطهيره، واضح؟ الماء القليل إذا تنجس يمكن تطهيره بالمكاثرة، فإذا كوثر فبلغ قلتين ولا تغير أصبح طهورا، لكن المائعات هذه لا يمكن تطهيرها بالمكاثرة، لأنها حتى وإن كانت كثيرة فإنها محكوم بنجاستها إذا وقعت فيها النجاسة، فهمتم ولا لا؟ هذا أمر آخر لم يذكره، أرجو أن يكون هذا واضحا لكم. قال والكثير، أظن لو قرأنا هذا لا نقرأ النحو، لكن خلاص نقف هنا، ما أدري كم الساعة الآن، ما شاء الله بركة، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.